7eg.com. قتل القرآن. تأليف أبو إسحاق الثعلبي، المتوفى سنة 427 هجري. دراسة وتحقيق الدكتور ناصر بن محمد بن عثمان المنيع. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص عن الكتاب والعمل الذي بذله المحقق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فإن قتل القرآن كتاب فريد في بابه، جديد في موضوعه، سرد فيه مؤلفه الإمام المقرئ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، المتوفى سنة 427 هجري، قصصا روى أكثرها بإسناده عن سلف هذه الأمة ممن قرأ القرآن الكريم، فتوفي متأثرا بمعاني الآيات الكريمة، ولأهمية الكتاب ومنزلة مؤلفه وشرف موضوعه رأيت تحقيقه ونشره، خاصة وأنه لم يطبع من قبل. وقد قسمت عملي إلى فصلين، كان الأول منهما يعنى بجانب الدراسة ويشتمل على مبحثين: الأول ترجمة المؤلف، والثاني دراسة الكتاب. والفصل الثاني نص الكتاب محققا، واتبعت في تحقيقه منهج التحقيق العلمي، وقد ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج وبمجموعة من الفهارس تخدم القارئ. الدكتور ناصر بن محمد المنيع، أستاذ الثقافة الإسلامية المشارك، كلية التربية، جامعة الملك سعود. مقدمة. الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الصمد الواحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير ما تفنى الأعمار في تحصيله، وأولى ما تبذل الأنفاس في قراءته وشرحه وتفسيره، هو كتاب الله جل وعلا، الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، وهو الصراط الذي من تمسك به هدي وعصم، ومن تركه ضل وغوى، وهو الميدان الذي يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون. وقد كان القرآن الكريم عند سلف هذه الأمة منهجا للحياة وطريقا للاتباع والسير على هداه، كانوا واقفين عند حدوده، عاملين بأحكامه، مؤمنين بمحكمه ومتشابهه، وكان له الأثر الكبير في نفوسهم عند قراءته أو سماعه، ويتذكرون قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقدوتهم في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي أثناء تحقيقي لجزء من كتاب الكشف والبيان لأبي إسحاق الثعلبي، المتوفى سنة 427 هجري، وقد عشت ردحا من الزمن معه ومع ألفاظه ومصطلحاته وشيوخه، ذكر العلماء له كتابا نفيسا فريدا في موضوعه، جديدا في طرحه، ألا وهو كتاب قتل القرآن. حاول الثعلبي أن يسرد فيه ما وصل إليه من أخبار عن علماء أو من عامة الناس سمعوا آيات من الذكر الحكيم فوقعت في أنفسهم موقعا عظيما، فماتوا من شدة تأثرهم بها، مع أنها آجال قضيت وأعمار كتبت. وقد كنت أطمع في الحصول على هذا الكتاب منذ مدة ليست بالقصيرة، لأنه أولا من مصنفات هذا العالم الجليل، وقد عنيت بالكتابة عنه والبحث عن آثاره. وثانيا أهمية وغرابة وطرافة موضوع الكتاب، وقد تحقق لي أخيرا الحصول عليه والحمد لله، فرأيت ضرورة تحقيقه وإخراجه مقدما له بدراسة عن المؤلف والكتاب. أهمية الكتاب: تبرز أهمية هذا الكتاب وأهمية تحقيقه وإخراجه في أمور منها ما يأتي. أولا، إن في تحقيق كتب وأجزاء التراث الإسلامي عن طريق الرسائل العلمية والبحوث المحكمة صيانة وحماية لها بإذن الله تعالى. ثانيا، يبين الكتاب ما كان عليه السلف الصالح من الاهتمام بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا واستشهادا وتأثرا. ثالثا، بالرغم من ورود بعض القصص المنكرة والغريبة في هذا الكتاب، إلا أنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك وقوع حوادث صحيحة لأناس توفوا متأثرين بآيات من القرآن الكريم، وذلك كقصة علي بن الفضيل بن عياض وزرارة بن أوفى وغيرهما. رابعا، الأسلوب القصصي الشيق والممتع الذي اتبعه المؤلف أو من فوقه في سرد قصص أولئك الذين توفوا جدير بالاهتمام والدراسة، ومن الممكن أن تصاغ هذه القصص بأسلوب تربوي سلس وتنشر لهذا الجيل. خامسا، يحتوي الكتاب على ثروة من الأخبار والأحداث والرواة، وقد قسمت هذا المؤلف إلى فصلين. الفصل الأول الدراسة، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول ترجمة المؤلف، ويتضمن المطالب الآتية: أولا، موطنه وعصره، ثانيا، اسمه ونسبه ولقبه وكنيته، ثالثا، ولادته ونشأته وطلبه العلم، رابعا، شيوخه وتلامذته، خامسا، مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، سادسا، مؤلفاته، سابعا، وفاته. المبحث الثاني دراسة الكتاب، ويتضمن المطالب الآتية: أولا، بيان اسم الكتاب، ثانيا، إثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه، ثالثا، مصادر الكتاب، رابعا، موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه فيه، خامسا، نسخ الكتاب. الفصل الثاني النص المحقق، وكان من منهجي في التحقيق ما يأتي: أولا، قرأت المخطوط بدقة وعناية، ثم نسخته وفق قواعد الإملاء الحديث، ثم قابلت ما كتبت مع النسختين، وعند اختلافهما أثبت ما رأيته صوابا منهما، وأشير في الهامش إلى ما في النسخة الثانية. ثانيا، عزوت الآيات القرآنية. ثالثا، ترجمت للأعلام الواردين في الكتاب ما عدا الصحابة، ومن أهملت ترجمته فهذا يعني أني لم أظفر له بترجمة. رابعا، وثقت نصوص الكتاب وقصصه قدر الإمكان بذكر من رواها أو أوردها أو أشار إليها. خامسا، شرحت الغريب من الكلمات وعلقت على بعض القصص مما رأيت الحاجة ماسة لبيانه وتوضيحه. الفصل الأول الدراسة، المبحث الأول ترجمة المصنف. أولا، موطنه وعصره. عاش الثعلبي وترعرع وتوفي في نيسابور، وكانت من أشهر الحواضر الإسلامية آنذاك. وصفها ياقوت فقال: نيسابور بفتح أوله، والعامة يسمونه نشاور، وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء. لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها، وهي إحدى مدن خراسان، وكانت أيام العرب أي في القرون الوسطى تنقسم إلى أربعة أرباع: نسب كل ربع إلى إحدى المدن الأربع الكبرى التي كانت في أوقات مختلفة عواصم للإقليم، وهذه المدن هي نيسابور ومرو وهراء وبلخ. وقد فتحت خراسان أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في إمارة عبد الله بن عامر بن كريز سنة 31، وكانت نيسابور فيما بعد موطنا للعلم والعلماء ومقصدا للفضلاء والنبلاء، وقد ألف في أسماء علماء وشيوخ نيسابور كتب. قال السمعاني: والمنتسب إليها أي نيسابور جماعة لا يحصون، وقد جمع الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ بن البيع تاريخ علمائها في 8 مجلدات ضخمة، وذيله عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي المتوفى 529 هجري في كتاب اسمه السياق في ذيل تاريخ نيسابور. وذكر أبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر بابا في ذكر النيسابوريين وبابا آخر في ذكر الطارئين على نيسابور من بلاد شتى. عاش الثعلبي في نهاية القرن الرابع وأول القرن الخامس، وهذه الحقبة داخلة فيما يسميه المؤرخون العصر الثاني من عهد الخلافة العباسية، وهو عصر الضعف والتفكك، حيث ضعف سلطان الخلافة ضعفا شديدا، وخرجت كثير من البلدان الإسلامية عن حكم الدولة العباسية. أما نيسابور فشهدت كبقية بلدان الدولة الإسلامية حالات من الفوضى والصراعات السياسية والنزاع بين السلاطين وقيام دول وسقوطها، إذ كانت أولا في أيدي السامانيين منذ سنة 261 هجري. قال ابن كثير في حوادث سنة 324 هجري: وخراسان وما وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني، ثم أخذ الضعف يدب في البيت الساماني، واتخذ محمود بن سبستكين الغزنوي من اضطراب الأمور في الدولة السامانية فرصة وسببا للاستيلاء على نيسابور، وتم له ذلك في سنة 389 هجري، وجعل أخاه نصرا واليا عليها. وقد استمرت الدولة الغزنوية في قوتها إلى وفاة محمود سنة 421 هجري، ثم أخذت تتداعى وتضعف، وسقطت نيسابور في سنة 429 هجري على أيدي السلاجقة، وجلس طغرل بك على عرش الغزنويين وخطب له على منابر نيسابور. وكان لهذه الصراعات أثر وخيم على المجتمع المسلم، فقد كثر السلب وانتشر اللصوص وقطاع الطرق وعمت الفوضى في كثير من بلاد المسلمين، حتى إن بيوت الحكام والخلفاء لم تسلم بين وقت وآخر من ذلك. وصاحب هذه الحوادث الرهيبة أحيانا حالات من الجوع والفقر وغلاء شديد في المعيشة، مع أن جزءا كبيرا من حياة الثعلبي قد شهد قدرا من الاستقرار والأمن والرخاء والنشاط العلمي، وكان ذلك إبان حكم السلطان محمود الغزنوي. وقال ابن كثير: كان في غاية الديانة والصيانة وكراهية المعاصي وأهلها، لا يحب منها شيئا ولا يألفه، وكان يحب العلماء والمحدثين ويكرمهم ويجالسهم، ويحب أهل الخير والصلاح ويحسن إليهم. قد يوحي سوء الأحوال السياسية والاجتماعية بضعف الحركة العلمية وفتور العلماء وانشغال الناس عنهم، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، بل كان النشاط العلمي والثقافي والدعوي مزدهرا، وعرفت تلك الحقبة الزمنية أنها من أزهى العصور الإسلامية، شهدت بزوغ أئمة الحديث وجهابذة المفسرين وأرباب اللغة والأدب، وفيها ظهر مشاهير الفلاسفة وعلماء الكلام، وتعد نيسابور من أهم مراكز العلم والفكر. قال النووي: نيسابور من أعظم مدن خراسان وأشهرها وأكثرها أئمة من أصحاب العلوم، ووصفها السخاوي فقال: دار السنة والعوالي، وما زال يرحل إليها إلى ظهور التتار، وكانت تنافس بغداد في علم الحديث وعلو الإسناد، بل إنها سبقت بغداد في إنشاء المدارس الإسلامية. ومن مدارسها مدرسة أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي المتوفى سنة 342 هجري، المعروفة بدار السنة، وقد أوصى بها إلى الحاكم أبي عبد الله ليتدبر أمورها. والمدرسة السعدية التي أنشأها الأمير نصر بن سبستكين أخو السلطان محمود الغزنوي عندما كان واليا على نيسابور. وقد ذكر أبو الفضل محمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 470 هجري أنه كان في نيسابور سنة 1400، وذلك في زمن محمود الغزنوي، 24 مدرسة مع أوقافها. ولا شك أن كثرة المدارس تدل على النشاط العلمي المزدهر. قال المقريزي: ويعد ظهور المدرسة في هذا العصر بشكل مستقل خير دليل على الاهتمام بالعلم، وكانت الأولى هي المدرسة البيهقية بنيسابور التي تعددت فيها المدارس بعد ذلك، كما انتشرت في نيسابور نتيجة للحركة العلمية المباركة خزائن الكتب، وهي أشبه ما تكون بالمكتبات العامة في عصرنا الحاضر التي تحوي ألوفا من المجلدات والأجزاء والرسائل، فمنها خزانة دار العلم بنيسابور التي أنشأها ابن أردشير البويهي سنة 383 هجري، وهي تشتمل على 10400 مجلد في العلوم المختلفة، وكان منها 100 مصحف بخطوط ابن مقلة، ومنها مكتبة نوح بن نصر الساماني التي قال عنها ابن خلكان: عديمة المثل، فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلا عن معرفته. ولم تكن المدارس ودور الكتب وحدها هي مصدر تلقي العلم والتقاء المشايخ والعلماء مع طلابهم، فقد كان للمساجد وبيوت المشايخ دور واضح في إذكاء الحركة العلمية ونشر العلوم والمعارف، وكانت عامرة بدروس العلماء وحلقات التحديث والإملاء. وكثيرا ما يصف أبو عبد الله الحاكم في تراجم شيوخه أو معاصريه وهم من شيوخ الثعلبي أنه أملى في سنة كذا أو توقف عن الإملاء في سنة كذا، والثعلبي يصرح أحيانا في كتبه أنه سمع بعض الأحاديث من شيوخه في حال الإملاء أو في المسجد. ومما يجدر التنبيه عليه أن مما أسهم في إثراء الحركة العلمية في زمن الثعلبي هو أن بعض الأغنياء وأهل اليسار من المحدثين من أبناء نيسابور كان ينفق على العلماء والمحدثين فيتفرغون للتعليم والإملاء، ويساعد الطلبة والغرباء ويهيئ لهم السبل لتحصيل العلم. ثانيا، اسمه ونسبه ولقبه وكنيته هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق النيسابوري الشافعي المقرئ المفسر الواعظ الأستاذ. والثعلبي لقب له لا نسب. قال ابن الأثير: الثعلبي ويقال الثعالبي لقب له وليس بنسب، قاله بعض العلماء. وكان الثعلبي يكنى بأبي إسحاق، كناه بذلك أكثر من ترجم له، وكناه بذلك تلميذه الواحدي في مواضع كثيرة من كتبه. أما الأستاذ فوصف عرف به، وكان الواحدي يكثر من إطلاقه عليه. والشافعي لكونه من أتباع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ثالثا، ولادته ونشأته وطلبه للعلم. لم يذكر أحد ممن ترجم للثعلبي تاريخ مولده، وهذا يقع في تراجم أغلب العلماء، إلا أن من ينظر في مقدمة تفسيره وأجزاء من كتابه ويبحث في تراجم شيوخه قد يصل إلى تحديد زمن يكون قد ولد فيه وأقدم شيوخه وفاة. فيما وقفت عليه هو أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الأصبهاني المتوفى في شهر شوال سنة 381 هجري، مما يعني أن مولد الثعلبي كان قبل سنة 375 هجري، وأظنه كان بين سنة 365 هجري وسنة 370 هجري، لأنه قد روى عن شيخه هذا كتابه الغاية في القراءات العشر بواسطة، مما يدل أنه سمع من شيخه وهو صغير ثم استدرك ما فاته من علم شيخه عن طريق تلامذته. وأما مكان مولده ونشأته فالغالب أنه كان في نيسابور أيضا، فقد أطبق المترجمون له على نعته بالنيسابوري، وكل شيوخه القدماء هم من أهل نيسابور. ولم تذكر المصادر شيئا عن أسرته، لكن الغالب على الأسر المسلمة في تلك الأزمان تنشئة أولادهم تنشئة صالحة والمسارعة بهم إلى حفظ القرآن الكريم وتعليمهم القراءة والكتابة، ومن ثم يبدأ الواحد منهم بتحصيل العلوم بنفسه سالكا طريقا واضحا وهدفا نبيلا. ولقد كانت نيسابور كما تقدم مركزا حضاريا مشعا في شرق الدولة الإسلامية تنافس بغداد عاصمة الخلافة في كثرة العلماء وانتشار المدارس ودور الكتب، ولا شك أن الثعلبي قد أفاد من هذا كله، مع أني لم أظفر بنص صريح أقطع به إلا ما ذكره أبو عبد الله الحاكم عن الحسن بن أحمد المخلدي شيخ الثعلبي من أنه محدث دار السنة، وهي إحدى المدارس المنتشرة في نيسابور. ولا ريب أن من روى في تفسيره عن قرابة 300 شيخ وقرأ عليه تلميذه الواحدي أكثر من 500 جزء غير تفسيره أنه استفاد من بيئته العلمية، بل أظنه لم يترك سبيلا ومنهجا لطلب العلم إلا طرقه، ولا كتابا نافعا إلا قرأه أو علق منه. يقول الثعلبي عن كتابه في التفسير: مستخرج من زهاء 100 كتاب مجموعات ومسموعات سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات. وكانت مسيرته العلمية حافلة بالطلب والسماع والصبر على ذلك في أدب جم وكرم واسع. يقول الثعلبي: وإني منذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشد اختلفت إلى طبقات الناس، واجتهدت في الاقتباس من هذا العلم الذي هو للدين الأساس وللعلوم الشرعية الرأس، ووصلت الظلام بالضياء والصباح بالمساء بعزم أكيد وجهد جهيد. وكان بيته كعادة العلماء حركة لا تهدأ من القراءة والنسخ والمقابلة والتصحيح، ولمنزلته الكبيرة عند شيوخه كان يقصده بعضهم فيقرأ عليهم ويستشيرهم، وقد يبادر بزيارتهم في بيوتهم يسأل عن أحوالهم ويتفقد حاجاتهم، وقد يستثمر هذه الزيارات في السماع منهم والقراءة عليهم. أما عن رحلاته العلمية فالذي يغلب على ظني أن الثعلبي لم يرحل إلى الحواضر الإسلامية العظيمة كبغداد ودمشق والحجاز، وأن أكثر تلقيه العلم كان في بلده نيسابور أو في القرى المجاورة لها، حيث لم يذكر أحد من المترجمين له أنه رحل لها، كما أن غالب شيوخه إما نيسابوري المولد والمنشئ وإما ممن قدم نيسابور فاستقر بها. ويعود السبب في عدم رحلته إلى تلك المدن إن ثبت إلى أمور: أولا أن نيسابور كانت عامرة بالعلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، وكان يقصدها علماء آخرون من الأقطار الإسلامية الأخرى. ثانيا شيوخ الإمام الثعلبي ممن رحل وسافر إلى بغداد وجرجان والري وغيرها، فلعله رأى أن علوم ومعارف تلك البلاد الإسلامية يمكن جمعها وتحصيلها عن طريق شيوخه دون الحاجة إلى الرحلة. ثالثا، لا يعد الثعلبي من جهابذة المحدثين الذين يرحلون لطلب الأسانيد العالية والشيوخ المعمرين المتفردين والأحاديث الغرائب. رابعا، شيوخه وتلامذته. شيوخه: طاف الثعلبي على شوامخ أعلام عصره ونوابغ بلده ونهل من معينهم وتردد على مجالسهم ودروسهم دون كلل أو ملل، في همة عالية ونشاط مستمر، وقد عرف بكثرة الشيوخ. قال عبد الغافر: هو كثير الحديث والشيوخ. وأكبر دليل على ذلك أنه روى في تفسيره الكشف والبيان عن قريب من 300 شيخ، حيث قال: وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات وهم قريب من 300 شيخ. وطالب العلم إذا كثر شيوخه وتنوعت فنونهم ومعارفهم كان لذلك أكبر الأثر في بناء شخصيته العلمية وشمول معارفه ونضوج فكره وصحة آرائه. ومنهم أولا أحمد بن أبي أبو عمرو الفراتي الخوجاني، المتوفى سنة 399 هجري. ثانيا الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن أبو محمد المخلدي، المتوفى سنة 389 هجري. ثالثا محمد بن أحمد بن عبدوس أبو بكر الحيري، المتوفى سنة 396 هجري. رابعا عبد الله بن حامد بن محمد الماهاني أبو محمد الأصبهاني، المتوفى سنة 389 هجري. خامسا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، المتوفى سنة 405 هجري. سادسا محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا أبو بكر الجوزقي، المتوفى سنة 388 هجري. سابعا محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبو عبد الرحمن النيسابوري صاحب طبقات الصوفية، المتوفى سنة 412 هجري. تلامذته: تظهر مكانة العالم ويعرف قدره وفضله بالوقوف على تلاميذه، فهم آثر من آثاره وثمرة من ثماره، لكن ترجمة الثعلبي المقتضبة حالت دون الوقوف على عدد كبير من تلامذته، وفيما يأتي تراجم موجزة لبعضهم. أولا علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري الإمام العلامة المفسر النحوي صاحب التصانيف البديعة، منها التفاسير الثلاثة البسيط الوسيط الوجيز وأسباب النزول، توفي سنة 468 هجري. ويعد الواحدي أشهر تلاميذ الثعلبي وقرأ عليه أكثر مصنفاته. قال الواحدي: وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من 500 جزء، وتفسيره الكبير وكتابه المعنون بالكامل في علم القرآن وغيرهما. ثانيا عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي القطان أبو معشر الطبري مقرئ أهل مكة ومصنف التلخيص في القراءات الثمان وسوق العروس في القراءات المشهورة والغريبة، توفي سنة 478 هجري. ثالثا أحمد بن محمد بن علي بن نمير أبو سعيد الخوارزمي العلامة أحد أئمة المذهب الشافعي ببغداد. قال الخطيب: درس على أبي حامد الإسفرايني وسكن بغداد ودرس وأفتى، كتبت عنه وكان صدوقا، توفي سنة 448 هجري. وقد روى الإمام البغوي تفسير الثعلبي عن أبي سعيد الخوارزمي قال البغوي: وما نقلت من التفسير فأكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق. خامسا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. مكانته العلمية: تبوأ إمامنا الجليل مكانة علمية مرموقة، وتقلد مقاما رفيعا في عصره وبعده، فقد كان الناس يأتونه من أقاصي البلاد ليسمعوا منه وليقرأوا عليه كتابه. قال الواحدي وهو يتحدث عن شيخه أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف أبي الفضل العروضي: وكنت قد لازمته سنين حتى عاتبني شيخي رحمه الله يوما من الأيام وقال: إنك لم تبق ديوانا من الشعر إلا قضيت حقه، أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز وتقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد، وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوار، يعني الأستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله. ولي مع هذا الحوار الذي دار بين الواحدي وشيخه وقفات. أولاً، إن هذه الشهادة قد صدرت من عالم فاضل هو شيخ للثعلبي أيضا، والشهادة من الشيخ في حق تلميذه لها مزية كبيرة ومنزلة عظيمة، ولا توجد إلا في تراجم الجهابذة المبرزين. ثانيا، إذا افترضنا أن هذا الحوار الذي دار بين الواحدي وشيخه أبي الفضل كان في سنة 416 هجري، حيث ذكر المترجمون أنه توفي بعد هذه السنة، فنعلم أن الثعلبي قد تسنم مكانة علمية عالية وخاصة في التفسير قبل وفاته بأكثر من 10 سنوات. ثالثا، إن شهرة الإمام الثعلبي العلمية وشهرة كتابه قد تجاوزت حدود بلده نيسابور إلى بلدان مجاورة وأخرى بعيدة، ومن يقلب ترجمة الثعلبي في مصادرها مع اختصارها ويطالع أحد أهم آثاره وهو تفسيره القيم الكشف والبيان عن تفسير القرآن وما حواه من علوم ومعارف وأحاديث وأخبار وأشعار، يعلم يقينا أن هذا الرجل كان علما شامخا ورأسا في علوم شتى، منها علم التفسير، علم القراءات، علم الحديث، علم الفقه، علم الوعظ والزهديات. ولذلك يذكر الإمام الثعلبي في غالب كتب الطبقات في طبقات المفسرين والقراء والمحدثين وأهل اللغة والأدباء ثناء العلماء عليه. استفاض كلام العلماء في مدح الثعلبي والثناء عليه، ومن ذلك قال الواحدي: كان حبر العلماء بل بحرهم، ونجم الفضلاء بل بدرهم، وزين الأئمة بل فخرهم، وأوحد الأمة بل صدرهم، فمن أدركه وصحبه علم أنه كان منقطع النظير، ومن لم يدرك فلينظر في مصنفاته ليستدل بها على أنه كان بحرا لا ينزف وغمرا لا يسبر. قال عبد الغافر الفارسي: الأستاذ المقرئ، المفسر الواعظ، الأديب، الثقة الحافظ، صاحب التصانيف الجليلة، وهو صحيح النقل موثوق به، وهو كثير الحديث كثير الشيوخ. قال القفطي: المقرئ المفسر، الواعظ الأديب، الثقة الحافظ، صاحب التصانيف الجليلة، العالم بوجوه الإعراب والقراءات. وقال ابن تيمية: هو في نفسه كان فيه خير ودين. وقال الذهبي: الإمام الحافظ، العلامة، شيخ التفسير، كان أحد أوعية العلم، وكان صادقا موثوقا، بصيرا بالعربية، طويل الباع في الوعظ، وقال ابن كثير: كثير الحديث، واسع السماع. وقال اليافعي: كان حافظا واعظا، رأسا في التفسير والعربية، متين الديانة. وقال السبكي: كان أوحد زمانه في علم القرآن. وقال ابن الجزري: إمام بارع مشهور. وقال السيوطي: كان إماما كبيرا، حافظا للغة، بارعا في العربية. سادسا: مؤلفاته. خلف الثعلبي تراثا علميا كبيرا، تمثل في مصنفات جليلة وكثيرة في علوم شتى، وليس ببعيد أو غريب على رجل اجتهد في طلب العلم وتحمل المشاق في سبيل تحصيله، ووصل الظلام بالضياء والصباح بالمساء، أن يترك كما هائلا من المصنفات الجليلة المتنوعة. قال الواحدي: وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من 500 جزء، وتفسيره الكبير، وكتابه المعنون بالكامل في علم القرآن وغيرهما. وقد أصبح معظم ما صنف الثعلبي وللأسف في حكم المفقود وفي طي النسيان، وما ذكره المترجمون من مؤلفات له لا يبلغ معشار ما أشار إليه الواحدي. وغاية ما وقفت عليه من مؤلفاته ما يأتي: أولا، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، وهو أعظم مصنفات الثعلبي وأشهرها وأجلها. ثانيا، قتل القرآن، وهو الكتاب المراد تحقيقه، وسيأتي عليه الكلام مفصلا. ثالثا، عرائس المجالس، وهو كتاب مطبوع، وذكره أكثر من ترجم له، وقد جمع فيه مصنفه قصص الأنبياء صلوات الله عليهم مع أقوامهم في دعوتهم إلى الله وصبرهم على الأذى، وهو مليء بالقصص الغريبة والإسرائيليات الطويلة. ويذكر فيه مصنفه أيضا القصص الأخرى التي وردت في القرآن مما له تعلق بقصص الأنبياء، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهلاك النمرود، وقصة مؤمن آل فرعون. رابعا، نفائس العرائس ويواقيت التيجان في قصص القرآن، أشار له بروكليمان ونسبه للثعلبي، وذكر له عدة نسخ خطية، وأفاد أن هذا الكتاب طبع بالعربية بمصر وبومباي وكشمير تحت عنوان عرائس التيجان. خامسا، قصص الأنبياء، ذكره بروكليمان أيضا، وأن له نسخة في الجزائر، وهو يختلف عن الكتاب السابق حسب رأيه، ويتحدث عن الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، قصة شمسون النبي عليه السلام. سابعا، قصة سيدنا موسى عليه السلام. ثامنا، قصة يوسف عليه السلام. وأغلب الظن أن الكتب الثلاثة الأخيرة هي أجزاء من كتاب عرائس المجالس، خاصة أن هذه القصص الثلاث قد عقد لها الثعلبي مجالس مطولة في كتابه هذا. تاسعا، الكامل في علم القرآن، ذكره الواحدي في مقدمة كتابه البسيط. عاشرا، ربيع المذكرين، ذكره ياقوت والسيوطي والداودي وإسماعيل باشا وعمر كحالة. حادي عشر، فضائل القرآن، قال السمعاني في ترجمة علي بن الحسين بن محمد أبو الحسن النوقاني: سمعت منه جزءا ضخما في فضائل القرآن من جمع أبي إسحاق الثعالبي بروايته عن الفرخزاذي عنه. سابعا، وفاته، وبعد حياة علمية حافلة بالعطاء والتدريس والتأليف، توفي الإمام الثعلبي في محرم 27 و400، هذا قول عامة المؤرخين في سنة وفاته. وذكر ابن خلكان وأبو الفداء قولا آخر، هو أن الثعلبي توفي 37 ولم يفصحا باسم المصدر الذي نقلا منه، ولا ذكرا من قال به. والأقرب أنه قد وقع تصحيف أو وهم من صاحب الكتاب الذي نقلا منه، وكانت وفاته بنيسابور وبها دفن، وكان قبره يزار. قال السمعاني في ترجمة أبي محمد العصاري الطوسي راوي التفسير عن الفرخزاذي عن مصنفه: ولما انصرفت من العراق سنة 37، يعني 500، كان جماعة يقرؤون عليه، فختم الكتاب عليه عند قبره مصنفة، وحضرت الختم وسمعت المجلس الأخير. ومن المبشرات للثعلبي بعد وفاته المنامات والرؤى الصالحة، ومن ذلك ما ذكره عبد الغافر قال: سمعت من أثق به يحكي أن الإمام زين الإسلام أبا القاسم القشيري قال: رأيت رب العزة جل جلاله في المنام، فكان يخاطبني وأخاطبه، فكان في أثناء ذلك أن قال الرب تعالى: أقبل الرجل الصالح، فالتفت فإذا أحمد الثعالبي مقبل. المبحث الثاني: دراسة الكتاب. أولا: بيان اسم الكتاب. ذكر ابن رجب وابن حجر والسخاوي والروداني الكتاب باسم قتل القرآن، وكذا وردت تسميته في آخر كتاب تاريخ جرجان على أنه من مسموعات عبد القادر الرهاوي عن عبد الغني المقدسي سنة 596 هجري، وسماه بروكليمان. كتاب مبارك يذكر فيه قتل القرآن العظيم الذين سمعوا القرآن وماتوا بسماعه. وكذا على طرة النسخة ألف، لكن ورد فيها قتلاء، وهذا التعبير أقرب ما يكون وصفا لحال الكتاب، ويبعد أن يكون عنوانا له. وعلى نسخة باء: كتاب فيه قتل القرآن، وضبطت الكلمة بهذا الشكل قتلى. ثانيا: إثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه. إن نسبة كتاب قتل القرآن إلى الإمام أبي إسحاق الثعلبي ثابتة ثبوتا لا شك فيه، وذلك من خلال أدلة واضحة وبراهين ساطعة، منها: واحد: رواية الكتاب بالإسناد المتصل إلى مؤلفه، ففي أول الكتاب من النسختين إسناد متصل إلى الإمام أبي موسى المديني الأصبهاني قال: حدثنا الشيخ أبو الفتح عبد الرزاق ابن محمد الشرابي قال: حدثنا أبو سعيد سعد بن محمد بن سعيد الولي قال: حدثنا علي بن أحمد بن علي الواحدي قال: حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله قال: الحمد لله حق حمده. وقال ابن حجر: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي شفاها أنبأنا أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزرداء في كتابه أنبأنا محمد بن عبد الله سماعا عن أبي موسى محمد بن عمر المديني به. وقال الروداني وبه إلى البرهان التنوخي عن محمد بن أبي الهيجاء المقدسي عن أبي موسى المديني به. اثنين: جميع شيوخ مؤلف الكتاب هم شيوخ الإمام الثعلبي الذين اشتهر بالرواية عنهم. ثلاثة: ورد التصريح باسم المؤلف في بداية النسخة باء، ففيها كتاب فيه قتل القرآن تصنيف أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. أربعة: الإفادة من كتاب قتل القرآن وعناية العلماء به وقراءته والنقل منه مصرحا به. خمسة: ذكر هذا الكتاب منسوبا إلى الثعلبي كل من الحافظ ابن حجر والسخاوي والروداني وبروكليمان، وقد أخطأ ابن رجب رحمه الله ونسبه إلى الواحدي، وكل من ترجم للواحدي لم يذكر له كتابا بهذا الاسم. ثم إن القصة التي أوردها ابن رجب هي في هذا الكتاب، ولعله سبق قلم منه نسب المؤلف إلى ناقله وراويه وهو الواحدي. ثالثا، مصادر الكتاب. لم يصرح الثعلبي بمصادره في كتابه هذا كما فعل في كتابه الكبير الكشف والبيان، ويعود السبب في ذلك لصغر كتاب قتل القرآن وقلة مادته العلمية. ويمكن تقسيم المصادر التي استقى منها مادة الكتاب إلى ما يأتي: الإسناد، حيث نقل في هذا الكتاب بإسناده بغض النظر عن صحته كثيرا من القصص إلى صاحب القصة أو من شاهدها أو من ذكرها، وقديما قال: من أسند فقد برئ. الكتب، اطلع الثعلبي على كتب لشيوخه ولغيرهم ونقل منها، لكنه لم يصرح بأسمائها، فيقول مثلا: قرأت في بعض الكتب، أو يقول: قرأت في كتاب بعض مشايخنا. السماع من شيوخه، مثاله قال: سمعت أبا محمد الخليل ابن أحمد بن محمد بن مسعود المذكر يحكي عن بعضهم. أحاديث القصاص والمذكرين، مثاله قال: سمعت بعض المذكرين يقول. ولا شك أن هذا أضعف المصادر قيمة وأقلها أهمية، حيث لم يثق العلماء بأحاديث القصاص والمذكرين وحكاياتهم، بل وحذروا منها. رابعا، موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه. هذا الكتاب فريد في بابه، عظيم في مقصده ومعناه، أثري في طرحه وتناوله. حاول الثعلبي من خلاله جمع متفرقات من أخبار وقصص رواها بسنده أو علقها عمن ذكرها حول موضوع جليل، ألا وهو أثر آيات القرآن الكريم على بعض الزهاد والعلماء أو بعض المسرفين على أنفسهم فماتوا من شدة تأثرهم بالآية أو الآيات. قال الثعلبي وهو يتحدث عن موضوع كتابه: 7eg.com. هذا كتاب مشتمل على ذكر قوم هم أفضل الشهداء وأشرف العلماء، نالوا أعلى المنازل وأدركوا أسنى المطالب، وهم الذين قتلهم القرآن لما قرأوه أو سمعوه يتلى. وكان هدف الثعلبي من تأليف هذا الكتاب رجاء الرحمة وطلب البركة، لأنها تأتي عند ذكر الصالحين ومعرفة شيء من أخبارهم، حيث قال في مقدمة كتابه: وإنما صنفت هذا الكتاب رجاء أن يرحمنا الله عز وجل بذكرهم ويوصل إلينا بركتهم. ونبه المؤلف الناظر في كتابه إلى مكانة الصالحين وما اختصهم الله به من الفضل وعلو المنزلة، حيث قال: وليعلم الناظر فيه أن لله تعالى عبادا اصطفاهم على خلقه واختصهم بفضله. وقبل سرد قصص الصالحين والوعاظ، حث رحمه الله على وجوب السير على خطاهم والتقرب إلى الله بحبهم، فقال: فكن أيها الناظر في كتابنا هذا من متبعيهم بالإحسان ومحبيهم بالقلب واللسان. ويغلب على ظني أن الثعلبي رحمه الله هو أول من ألف في هذا الموضوع استقلالا، ولم أرى أحدا سبقه في الكتابة والجمع حوله، وإن كانت بعض الحكايات والقصص قد ذكرها بعض من تقدمه أو من عاصره كابن أبي الدنيا، توفي سنة 281 هجري في كتابه المحتضرين، وأبو نصر السراج الطوسي توفي سنة 378 هجري في اللمع في التصوف، وأبو سعد الخركوشي توفي سنة 407 هجري في تهذيب الأسرار، وأبو القاسم بن حبيب المفسر المتوفى سنة 408 هجري في كتابه عقلاء المجانين، وأبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجري في حلية الأولياء، إلا أنه يبقى للإمام الثعلبي الاستقلالية في التأليف. والإمام الثعلبي قد أورد القصص في كتابه تباعا دون ترتيب معين، معنونا لكل قصة بقوله: ومنهم، أي ومن الذين قتلهم القرآن. وهو لم يستوعب قصص كل من مات بسبب القرآن الكريم، ولا ادعى ذلك لكثرة القصص الواردة تحت هذا الباب. قال أبو نصر السراج الطوسي: ولو ذكرت ما يدخل في هذا الباب ممن سمع القرآن فصعق وبكى ومات، ومن انفصل بعض أعضائه، ومن غشي عليه من الصحابة والتابعين وبعد التابعين إلى وقتنا هذا، لطال الكتاب وخرج عن حد الاختصار. وقال الجهويري: وإذا ذكرت جميع الحكايات التي تتصل بهذا الباب لعجزت عن المقصود، وهذا الكتاب فيما ظهر لي ليس مستلا ولا مستخرجا من كتاب الثعلبي الآخر الموسوعي الكبير الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأني تتبعت بعض الآيات فيه فلم يورد في تفسيرها شيئا من القصص والأخبار التي أوردها هنا في كتابه قتل القرآن. والذي دعاني إلى ذكر هذا التنبيه هو أن الثعلبي فيما لاحظ قد استل واستخرج كتابه عرائس المجالس من كتابه الموسوعي الكشف والبيان، أو أنه فرق كتابه الصغير عرائس المجالس بعد إتمام تأليفه في ثنايا تفسيره الكبير. فقصص الأنبياء وغيرهم التي اطلعت عليها تتشابه تماما في الكتابين، حتى في وضع العنوان والسياق وسرد أقوال المفسرين والأحاديث المسندة. خامسا، نسخ الكتاب. ذكر للكتاب فيما وقفت عليه ثلاث نسخ هي كما يأتي: واحد، النسخة الأولى ورمزت لها بالحرف ألف، جامعة ليدن، 219 بين قوسين 1979 CCO بين قوسين 5 520 أور بين قوسين 150 با شرطة 164 ألف شرطة قاف 11 ها أو قبله بين قوسين بروك 1.439 عدد اللوحات بين قوسين 152 ألف شرطة 165 ألف بين قوسين 14 لوحة في بين قوسين 27 صفحة المسطرة 17 سطرا نوع الخط نسخ وراقي واضح ومقروء 2 النسخة الثانية ورمزت لها بالحرف باء جامعة ليدن 219 بين قوسين 1980 CCO شرطة 2998 أور بين قوسين 4 إلى 18 و شرطة قاف 11 ها أو قبله شرطة بين قوسين بروك 1.439 عدد اللوحات 4.18 ب بين قوسين 15 لوحة في 30 صفحة المسطرة متفاوتة نوع الخط خط نسخي مقروء والعناوين بخط نسخي كبير وبهامش النسخة تصحيحات وتعليقات 3 آية صوفيا 365 الورقة 128 ألف شرطة 130 ألف الفصل الثاني. النص المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الأجل المسند شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علاء الدين كشتغدي المغربي الصيرفي قراءة عليه، وأنا أسمع في الجمعة 23 من شعبان سنة 39، قال: حدثنا الشيخ الفقيه تقي الدين أبو محمد عبد القوي بن عبد الله بن عبد القوي المغربي الفقاعي قراءة عليه، وأنا أسمع في يوم الأحد 25 بين قوسين 152 باء من شعبان سنة 70، قال: حدثنا الشيخ علم الدين أبو الحسن علي بن أبي الفتح محمود بن أحمد بن علي المحمودي الصابوني قراءة عليه، وأنا أسمع في يوم الثلاثاء 29 من جماد الأول سنة 406، قال: حدثنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن عيسى المديني الأصبهاني إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. أخبرنا الشيخ الإمام العالم قاضي القضاء عماد الدين أبو صالح النصر بن عبد الرزاق الجيلي بقراءة أبي العباس أحمد بن الجوهري في شهور سنة 336 ببغداد مدينة السلام أعادها الله إلى الإسلام، قال له: أخبرك الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني إجازة في كتابه، فأقر به وقال: نعم. قال: حدثنا الشيخ أبو الفتح عبد الرزاق بن محمد الشرابي قراءة عليه، قال: حدثنا أبو سعيد سعد بن محمد بن سعيد الولي، قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن علي الواقدي، قال: حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله، قال: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. هذا كتاب مشتمل على ذكر قوم هم أفضل الشهداء وأشرف العلماء، نالوا أعلى المنازل وأدركوا أسنى المراتب، وهم الذين قتلهم القرآن لما قرأوه أو سمعوه يتلى فعلموه حق علمه وفهموه حق فهمه. 1. سمعت أبا محمد الخليل ابن أحمد بن محمد بن مسعود المذكر رحمه الله يحكي عن بعضهم، قال: قال منصور بن عمار: دخلت خريبة فرأيت شابا يصلي صلاة الخائفين، فقلت في نفسي: إن لهذا الفتى شأنا، لعله ولي من أولياء الله عز وجل، فوقفت حتى فرغ من صلاته، فلما سلم سلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت له: ألم تعلم أن في جهنم واديا يقال له: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى؟ قال: فشهق شهقة فخر مغشيا عليه، فلما أفاق قال: زدني، فقلت: وقودها الناس والحجارة، وخر ميتا. فلما كشفت ثيابه عن صدره رأيت عليه مكتوبا: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فلما كانت الليلة نمت فرأيته في المنام جالسا على سرير وعلى رأسه تاج، فقلت له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: آتاني ثواب أهل بدر وزادني. فقلت: لما؟ قال: لأنهم قتلوا بسيوف الكفار وقتلت بسيف الملك الغفار. وإنما صنفت هذا الكتاب رجاء أن يرحمنا الله عز وجل بذكرهم ويوصل إلينا بركتهم، فقد جاء في الحديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. 2. سمعت أبا عمرو الفراتي الاستوائي يقول: سمعت أبا موسى عمران بن موسى بن الحصين يقول: سمعت مسدد بن قطن يقول: سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وليعلم الناظر فيه أن لله تعالى عبادا اصطفاهم على خلقه واختصهم بفضله وهنأهم بنوره فقتلهم بسيفه وأماتهم بخوفه وأهلهم للشهادة العظمى، فهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فكن أيها الناظر في كتابنا هذا من متبعيهم بالإحسان ومحبيهم بالقلب واللسان، تكن معهم في الجنان إن شاء الله تعالى. 3. فقد حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي العدل إملاء قال: أخبرني أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج فيما قرأته عليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الأشعث أحمد بن المقدام قالا: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إنه على ما يشاء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. فمنهم علي بن الفضيل بن عياض رحمه الله. 4. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس ابن أحمد بن حفص بن مسلم الحيري المزكى بقراءة عليه قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يونس المقرئ قال: حدثني محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن الليث قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي عاصم قال: قلت لسلم الخواص: بلغك موت علي بن الفضيل، كيف كان؟ قال: نعم، مرض مرضى فنقه منها، وقدم رجل من أهل البصرة حسن القراءة فأتى علي بن الفضيل قبل أن يأتي فضيلا، فبلغ فضيلا أنه قدم وأنه قد ذهب إلى علي، قال: فأرسل إليه خلفه ألا يقرأ عليه، قال: فقرأ عليه قبل أن يجيئه الرسول، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: فخر علي فشهق شهقة خرجت نفسه معها. 5. أخبرني أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بقراءة عليه قال: سمعت أبي رحمه الله عودا وبدءا يقول: سمعت محمد بن إسحاق السراج يقول: سمعت محمد بن خلف الحدادي يقول: حدثني يعقوب بن يوسف وقد لزم الفضيل قال: كان الفضيل بن عياض إذا علم أن ابنه عليا ليس خلفه يتوق في القرآن وحزن وخوف، وإذا علم أنه خلفه مر ولم يقف ولم يخوف، وظن يوما أنه ليس خلفه فأتى على ذكر هذه الآية: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال: فخر علي مغشيا عليه، فلما علم أنه خلفه وأنه قد سقط تجوز في القراءة، فذهبوا إلى أمه فقالوا: أدركيه، فجاءت فرشت عليه ماء فأفاق، فقالت لفضيل: أنت قاتل هذا الغلام علي. فمكث ما شاء الله فظن أنه ليس خلفه فقرأ: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الآية: فخر ميتا. وتجوز أبوه في القراءة، وأتيت أمه فقيل لها أدركي، فجاءت فرشت عليه ماء فإذا هو ميت. ومنهم شيخ كوفي. 6. قال منصور بن عمار: كنت أجول في سكك الكوفة بليل، فسمعت قارئا يقرأ في جوف الليل ويردد القرآن ويبكي، فقمت على باب داره مستمعا، ثم صحت في شقوق بابه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. فسقط فمات. ومنهم نفر من الجن. 7. قال خليد العصري: كنت أقرأ ليلة هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت، إلى آخرها، فجعلت أرددها، فإذا أنا بهاتف يهتف: إلى كم تردد هذه الآية؟ فقد قتلت 4 من الجن لم يرفعوا رؤوسهم إلى الله تعالى مذ خلقوا. 8. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الحيري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يونس المقرئ قال: حدثني محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن الليث قال: حدثنا أبو حفص عمر بن حفص القشيري قال: حدثنا علي بن الحسين قال: سمعت منصور بن عمار يقول: بينما أردت الحج إذ دفعت إلى الكوفة ليلا، وكان الليل على مدلهمة، فانفردت عن أصحابي، ثم دنوت إلى رواق باب دار، فسمعت بكاء رجل شيخ وهو يقول في بكائه: إلهي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، لكني عصيتك إذ عصيتك بجهلي وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من ينقذني؟ وبحبل من أتصل إذا انقطع حبلك عني؟ وذنوباه وغوثاه بالله. قال منصور: فأبكاني والله، فوضعت فمي على شق الباب وناديت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة. فأتيت عليها إلى آخر الآية، فسمعت عند ذلك اضطرابا شديدا وخمد الصوت، فوضعت أحجارا على الباب لأتعرف ذلك الموضع. فلما أصبحت غدوت إليه، فإذا أنا بأكفان أصلحت وعجوز تدخل الدار باكية وتخرج باكية، فقلت لها: يا هذه، من هذا الميت منك؟ قالت: إليك عني يا عبد الله، لا تجدد علي أحزاني. قال: قلت: إني أريد هذا الوجه الكريم، لعلك تستودعيني دعوة، أنا منصور بن عمار واعظ أهل العراق. قالت: يا منصور، هذا ولدي. قال: قلت: فما كان صفته؟ قالت: كان من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، يكسب ما يكسبه فيجعله أثلاثا: ثلثا لي، وثلثا للمساكين، وثلثا يفطر عليه، وكان يصوم النهار ويفطر عليه بالليل، حتى إذا كان آخر ليلة منه أخذ في بكائه وتضرعه، إذ تلا ذلك الرجل آية من كتاب الله عز وجل: فلم يزل حبيبي يضطرب، فأصبح وقد فارق الدنيا. 9. قال: وفيما أجاز لي أبو محمد عبد الله بن حامد قال: وأخبرني عنه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الغازي قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الأهوازي قال: حدثنا محمد بن سعيد عن أبي سعيد الجعفي قال: سمعت منصورا يقول: كنت بالكوفة فخرجت في بعض الليالي وأنا أظن أني قد أصبحت، فإذا علي ليل فملت إلى بعض الأبواب أنتظر الصبح، فسمعت من وراء الباب كلام رجل يناجي ربه عز وجل ويقول في مناجاته: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي، وبحبل من أعتصم إذا قطع حبلك عني، فيا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخففين جوزوا، وللمثقلين حطوا، فمع المخفين أجوز، أو مع المثقلين أحط. ويلي، كلما كبرت سني كثرت ذنوبي، ويلي، كلما طال عمري كثرت معاصي، فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فدنوت من الباب، ثم قلت: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. فسمعت للرجل اضطرابا شديدا، وظننت أنه لما به، فمضيت في حاجتي، ثم عدت عند ارتفاع النهار، فإذا بجنازة على الباب، وإذا عجوز تدخل وتخرج، فقلت: يا عجوز، لمن هذه الجنازة؟ فقالت: إليك عني. فقلت: عزمت عليك، فإني رجل غريب. قالت: لولا أنك رجل غريب ما أخبرتك، هذا ولدي، مر بنا في ليلتنا هذه رجل تلا آية فيها ذكر النار، فما زال ابني يضطرب حتى مات. فقلت: هكذا يكون الحذر من الله عز وجل. ومنهم نجاد الفقعسي. 10. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي الحافظ قال: حدثني محمد بن حامد قال: حدثنا الحسين بن منصور قال: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت يحيى بن يحيى يقول: يقول لعلي بن عثام: من الذي من أصحاب الثوري قرأ آية أو قرئ عنده فوقع في الفرات؟ قال: ذاك نجاد الفقعسي، كان منزله في السواد، وكان من أصحاب سفيان الثوري، فقرأ آية أو قرئ عنده آية فخر فوقع في الفرات فذهب. ومنهم زرارة بن أوف الحرشي من بني الحريش بن كعب بن ربيعة، وكان يكنى أبا حاجب، وكان من سكان البصرة، وبها كانت وفاته رحمة الله عليه. 11. أخبرنا أبو جعفر الخلقاني بقراءة عليه قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه قال: حدثنا عمران بن موسى قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا أبو جناب القصاب قال: أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير، فلما بلغ فإذا نقر في الناقور، خر ميتا، فكنت في من حمله. 12. وقال صالح المري: رأيت زرارة بن أوفى بعد موته في منامي، فقلت: رحمك الله، ماذا قيل لك؟ فأعرض عني، فقلت: ما صنع الله بك؟ فأقبل علي وقال: عاملني بفضله وجوده وكرمه. قلت: أي الأعمال أفضل وأبلغ فيما